ولذلك وعده به أو لأنه لم يمنع بعد من الاستغفار للكفار. ولا تخزني بمعاتبتي على ما فرطت أو بنقص رتبتي عن رتبة بعض الوراث أو بتعذيبي لخفاء العاقبة، وجواز التعذيب عقلا أو بتعذيب والدي أو ببعثه في عداد الضالين، وهو من الخزي بمعنى الهوان أو من الخزاية بمعنى الحياة. يوم يبعثون الضمير للعباد لأنهم معلومون أو للضالين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي لا ينفعني أحدا إلا مخلصا سليم القلب عن الكفر وميل المعاصي وسائر آفاته، أو لا ينفعني إلا مال من هذا شأنه وبنوه، حيث أنفق ماله في سبيل البر وأرشد بنيه إلى الحق وحثهم على الخير وقصد بهم أن يكونوا عباد الله مطيعين شفعاء له يوم الدين أو يوم القيامة. وقيل الاستثناء مما دل عليه المال والبنون، أي لا ينفع غنى الأغنياء. وقيل منقطع والمعنى ولكن سلامة من أتى الله بقلب سليم تنفع. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين بحيث يرونها من الموقف فيتبجحون بأنهم المحشورون إليها، وبرزت الجحيم للغاوين فيرونها مكشوفة ويتحسرون على أنهم مسوقون إليها، وفي اختلاف الفعلين ترجيح لجانب الوعم. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، أين آلهتكم الذين تزعمون أنهم شفعاؤكم، هل ينصرونكم بدفع العذاب عنكم أو ينتصرون بدفعه عن أنفسهم، لأنهم وآلهتهم يدخلون النار كما قال فكبكبوا فيها هم والغاوون، أي الآلهة وعبدتهم، والكبكبة تكرير الكب لتكرير معناه، كأن من ألقي في النار ينكب مرة بعد أخرى حتى يستقر في قعرها. وجنود إبليس أجمعون، متبعوه من عصات الثقلين أو شياطينه أجمعون، تأكيد للجنود إن جعل مبتدأ خبره ما بعده وإلا للضمير وما عطف عليه، وكذا الضمير المنفصل وما يعود عليه في قوله. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين، على أن الله ينطق الأصنام فتخاصم العبد، ويؤيده الخطاب في قوله إذ نسويكم برب العالمين، أي في استحقاق العبادة، ويجوز أن تكون الضمائر للعبدة كما في قالوا، والخطاب للمبالغة في التحسر والندامة، والمعنى أنهم مع تخاصمهم في مبدأ ضلالهم معترفون بانهماكهم في الضلالة متحسرون عليها. وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين، كما للمؤمنين من الملائكة والأنبياء ولا صديق حميم، إذ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أو فما لنا من شافعين ولا صديق مما نعدهم شفعاء وأصدقاء، أو وقعنا في مهلكة لا يخلصنا منها شافع ولا صديق. وجمع الشافع ووحدة الصديق لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق، ولأن الصديق الواحد يسعى أكثر مما يسعى الشفعاء، أو لإطلاق الصديق على الجمع كالعدو لأنه في الأصل مصدر كالحنين والصهيل. فلو أن لنا كرة تمنى للرجعة وأقيم فيه لو مقام ليت لتلاقيهما في معنى التقدير أو شرط حذف جوابه فنكون من المؤمنين. جواب التمني أو عطف على كرة، أي لو أن لنا كرة أن نكر فنكون من المؤمنين، إن في ذلك أي فيما ذكر من قصة إبراهيم لآية لحجة وعظة، ولمن أراد أن يستبصر بها ويعتبر، فإنها جاءت على أنظم ترتيب وأحسن تقرير يتفطن المتأمل فيها لغزارة علمه بما فيها من الإشارة إلى أصول العلوم الدينية والتنبيه على دلائلها، وحسن دعوته للقوم وحسن مخالفته معهم، وكمال إشفاقه عليهم، وتصور الأمر في نفسه، وإطلاق الوعد والوعيد على سبيل الحكاية تعريضا وإيقاظا لهم ليكون أدعى إلى الاستماع والقبول. وما كان أكثرهم أكثر قومه مؤمنين به، وإن ربك لهو العزيز القادر على تعجيل الانتقام الرحيم بالإمهال لكي يؤمنهم أو أحد من ذريتهم. ثم قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ كذبت قوم نوح المرسلين، القوم مؤنثة ولذلك تصغر على قويمة، وقد مر الكلام في تكذيبهم المرسلين. إذ قال لهم أخوهم نوح لأنه كان منهم: ألا تتقون الله فتتركوا عبادة غيره إني لكم رسول أمين مشهور بالأمانة فيكم فاتقوا الله وأطيعون فيما آمركم به من التوحيد والطاعة لله وما أسألكم عليه على ما أنا عليه من الدعاء والنصح من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. كرره للتأكيد والتنبيه على دلالة كل واحد من أمانته وحسم طمعه على وجوب طاعته فيما يدعوهم إليه، فكيف إذا اجتمعا؟ قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ الأقلون جاها ومالا، جمع الأرذل على الصحة. وقرأ يعقوب أتباع، وهو جمع تابع كشاهد وأشهاد، أو تبع كبطل وأبطال. وهذا من سخافة عقلهم وقصور رأيهم على الحطام الدنيوية، حتى جعلوا أتباع المقلين فيها مانعا عن اتباعهم وإيمانهم بما يدعوهم إليه، دليلا على بطلانه. وأشاروا بذلك إلى أن اتباعهم ليس عن نظر وبصيرة، وإنما هو لتوقع مال ورفعة، فلذلك قال: وما علمي بما كانوا يعملون. نعود إلى ما بدأنا به، لقد بدأنا في الدرس الماضي في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، واليوم نأخذ في متابعة هذه القصة. فقد ذكر ربنا عز وجل مخاطبا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم، أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إذن هذه دعوات سيدنا إبراهيم التي سمعناها في الدرس الماضي، ونتابع تلك الدعوات التي خاطب بها ربه تبارك وتعالى، فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فلسان الصدق والجاه الذي أبقى ربنا سبحانه وتعالى جاهه عندما استجاب دعاءه، فإننا نقول في صلاتنا ولا تصح إلا بذلك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنه أعظم شيء أن نتقرب إلى الله عز وجل وندعو إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصله من الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، فإن هذا مما يكثر ذكره في الدنيا. لا تجد قوما ولا أمة إلا ويحبون إبراهيم، حتى ادعت اليهود يهوديته والنصارى نصرانيته، فقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. إذن هذه المحبة التي توجد عند الأمم جميعا، هذا الثناء الذي يبقى عليه عند كل أمة، هذا الصدق الذي نجده على لسان كل حي من الأحياء دائما، إنما يريد بذلك أن نجدد بذلك دعوة التوحيد، دعوة لا إله إلا الله. هذه الدعوة التي بعث من أجلها الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا إنما جاء من محبة الله ورضاه على سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بل كان من دعوته أنه طلب من الله عز وجل أن يجعل من ذريته نبيا يدعو إلى التوحيد، فكان أبا للأنبياء وخط بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. فلسان الصدق هو لسان محمد صلى الله عليه وسلم. واجعلني من ورثة جنة النعيم، الورثة عندما أولئك الذين يرثون الفردوس. إذا ما معنى يرثون الفردوس؟ عندما تجد أن الله عز وجل أعد لكل إنسان مكانا في الجنة ومكانا في النار، وكأن الإنسان عندما يرضى الله تبارك وتعالى عنه ما إن تفيض روحه، يا أيتها النفس المطمئنة، عندما تخرج روحه من فؤاده ينتقل إلى عالم آخر. أرأيت الذي يكون في الدنيا؟ فإذا ما خرجت روحه انتقل ماله إلى الورثة، والأنبياء لا يورثون، وإنما أراد شيئا أن يكون من ورثة الجنة، أي يكون له مقعده في جنة النعيم، وكذلك لا يكون له مقعدا في النار والجحيم. فأولئك أهل الكفار يرثون كل المقاعد، وهؤلاء يرثون مقاعد الجنة وأماكنها على رحبتها وعلى سعتها. واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وهذا الدعاء الذي عليه الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكما يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. الدعاء هو العبادة، الدعاء العبادة. معنى هذا أن الصلة بين العبد وربه إنما تكون عن طريق الدعاء، عن طريق الالتجاء إلى الله عز وجل، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال تعليمه لابن عباس: يا غلام إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. إذن واغفر لأبي، إذن السؤال بالهداية، السؤال بالتوفيق، السؤال بالإيمان. فقال: إنه كان من الضالين. هذا ما علم عن والده أنه لم يكن يعرف طريق الحق، وإنما سلك بطريق الباطل، لذلك يدعو له بطريق الحق. طيب، هذا الدعاء قد يكون في حياته وقد يكون بعد موته، أما في حياته فهي دعوة إلى الإيمان، ودعوة إلى الإخلاص، ودعوة إلى التوحيد، ودعوة إلى عبادة الله الواحد القهار. وإما إذا كان بعد مماته فيحتمل أحد أمرين: هل كان والده يخفي الإيمان وذلك من كثرة ظلم النمرود مثلا في ذلك الزمان، أو لم يكن مؤمنا وإنما كان يستغفر، ولم يكن الأنبياء في ذلك الوقت قد نهاهم الله عز وجل عن الاستغفار للكفار، فلم يمنع، لذلك باب الدعوة مفتوح. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. قد يقول قائل: ألم يقل ربنا عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ قد يكون كما ذكر الإمام النووي في صحيح مسلم أن كونه تعالى لا يغفر الشرك إنما هو مخصوص بهذه الأمة، وكان قبلهم قد يغفر، أي لم ينهى الأنبياء عن ذلك بالنسبة للأمم السابقة. ولا تخزني يوم يبعثون. عندما يعاتب الإنسان على ما فرط من أعماله في هذه الحياة الدنيا، عندما يشعر أن رتبته أنقص من رتبة الآخرين، عندما يبتعد بسبب الذنوب والمعاصي يبتعد عن طاعة الله تبارك وتعالى، وعند ذلك تخفى عليه العاقبة، عندما يكون جواز التعذيب لله سبحانه وتعالى لعباده، نعم، أو ربما بتعذيب يعني على ما قدر سيدنا إبراهيم أصله وهو والده، أو أن يبعثه الله عز وجل، أن يبعث والده في عداد الضالين في يوم القيامة، أليس ذلك كله من الخزي؟ أليس كل ذلك من العار؟ أليس كل ذلك من الذي لا يحب المؤمن أن يراه؟ فماذا قال؟ ولا تخزني يوم يبعثون. ثم وصف هذا اليوم، اليوم المعلوم، اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، فوصفه بقوله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن المال والبنون قد ينفعان في الدنيا، لكن في الآخرة لا ينفعان أحدا على الإطلاق، إلا إذا جاء الإنسان مخلصا سليم القلب من النفاق، سليم القلب من الكفر، سليم القلب من المعاصي والميل إليها. لذلك إن المال والبنون لا ينفعان على إن المال والبنين لا ينفعان على الإطلاق. أما من أنفق ماله في سبيل البر والإحسان والطاعة إلى الله عز وجل، وأرشد بذلك إلى طريق الحق، وحث بذلك على الخير، وعسى أن يكون هؤلاء من عباد الله المطيعين المتقدمين. فإن أمثال أبي بكر مثلا رضي الله عنه، وسيدنا عثمان وعبد الرحمن، نعم، وأمثال هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قدموا أموالهم في سبيل الله من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، هذا المال سينفعهم يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن في الواقع ربما يعظم الإنسان في الدنيا من أجل ماله، ولذلك حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث معناها من عظم غنيا لغناه ذهب ثلث دينه. إذن التعظيم بين بعضنا يكون للعمل الصالح، للتقرب، للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. في ذلك اليوم لا ينفع غني غناه أبدا، إنما تنفع سلامة القلب. من أتى بقلب سليم ينفعه يوم القيامة. ثم قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعوا. أزلفت قربة، صارت الجنة، وكان الله قد نقلها حتى صارت على مرأى منهم وهم في الموقف العظيم، يرى أهل الجنة الجنة ويرى أهل النار النار، فتكون الزلفى عند ذلك من البشارة لهؤلاء المؤمنين، وكأن الله يخفف عنهم في ذلك الموقف فيقول هذا جزاؤكم الذي وعدتكم إياه، ويشدد الله على الكافرين هذا عذابكم الذي تستحقونه لأنكم كفرتم بالله عز وجل. فالمؤمن إنما يتبجح بذلك ويسر، والكافر إنما يتحسر لأنه سيساق إليها سوقا. هذا الوعد الذي وعده الله عز وجل للمؤمنين، وهذا الوعيد الذي وعده الله عز وأوعده الله للكافرين. ويأتي السؤال، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، أين الأصنام، أين الآلهة، أين المعبودين بغير حق، أين آلهتكم الذين تزعمون أنهم شفعاؤكم، أين هؤلاء الذين كنتم تسجدون لهم في الدنيا تقربون لهم الطعام وأنتم تعلمون أنهم لا ينفعون ولا يضرون، بل لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم ضرا ولا أن يأتوا بأنفسهم خيرا، هل ينصرونكم؟ النصر في يوم القيامة أن يدفعوا العذاب عنكم، بل هل ينتصرون؟ هل يدفعون العذاب عن أنفسهم؟ لأنهم سيدخلون النار مع آلهتهم التي عبدوها بغير حق، لأنها مخلوقات لله تبارك وتعالى. وصف الله هذا الأمر فقال، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون. كب على وجهه كبكبا، كب المرة الأولى والثانية وهو يتقلب ويتقلب ويتقلب، وكأن هنالك ملائكة ترميهم في نار جهنم فيتقلبون فيها من طبقة إلى طبقة حتى يستقرون في قعرها، بل يتمنون فيها الموت. نعم، ولا يجدون الموت، وأثر العذاب إنما يكون في الجلد. وقال تعالى، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. كل المتبعين لإبليس ولجنوده ولشياطينه، كل هؤلاء سيدخلون ويكبكب فيهم في نار جهنم. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. قالوا وهم يكبكبون في نار جهنم وهم مستقرون في قعرها، وقد خاصم بعضهم بعض، كأن كل واحد يقول للآخر أنت السبب فيما أوصلتني إلى ما أوصلتني. تخاصم هؤلاء، تخاصم العبد، تخاصموا مع آلهتهم، تخاصموا مع الذين دلوهم، تخاصموا مع رؤسائهم، حتى قالوا إذ نسويكم برب العالمين، أنتم لا تستحقون العبادة، فكيف عبدناكم وتركنا رب العالمين؟ إذن هم يتحسرون ويندمون على ما فاتهم من تلك الأيام، لأنهم علموا أن الضلالة قد حاقت بهم وأن العذاب قد أحاط بهم، وأنهم متحسرون على ما فات منهم في هذه الحياة الدنيا، حتى قالوا وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين. الملائكة إنما تحف المؤمنين وتحف الأنبياء ويكون شفعاء للأنبياء والمؤمنين ويكون لهم أصدقاء، فهؤلاء لا ينظرون لهم شفعاء، فقالوا وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين، لا يوجد شافع لنا، لا يوجد صديق حميم. الصديق ينفع في وقت الضيق، اليوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما قال تعالى، أين هذه الخلة التي كانت في الدنيا ويحسبونها مع بعضهم البعض وفي نواديهم؟ قال تعالى، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولذلك إن الذين نحسبهم شفعاء لم نجدهم شفعاء، لم نجدهم اليوم أصدقاء، لقد وقعنا كما وقعوا في مهلكة لا نتخلص فيها لا بشافع ولا بصديق ولا بحميم. طيب قد يقول قائل الله تبارك وتعالى قال فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلماذا قال الإنسان يتصور شفعاء كثر لكن لما كان الصديق قليلا إنما جمع الله الشافعين وقلل ووحد الصادق أو الصديق أو يعني الإنسان الذي يكون مخلصا للآخر؟ فربما صديق واحد يسعى أكثر مما يسعى كل الشفعاء. نعم. أو يقال إن الصديق جاء هنا على سبيل الجمع كما نقول مثلا يعني حنين صهيل، كما نقول مثلا أيضا في اسم الجنس عدل. ثم نظروا إلى أنفسهم فقالوا فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذا التمني الذي يتمناه كل كافر كما قال تعالى في سورة أخرى ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، هكذا ليرتدع لينزجر هؤلاء. نعم إنها كلمة هو قائله، هذه الكلمة لن تنفعه، لن تنفعه على الإطلاق، لن يستفيد منها أبدا. هذا قضاء الله وهذا قدر الله، لا ينفع التمني في يوم القيامة. وفي الحقيقة كما بين ربنا ولو عادوا إذن إلى هذه الحياة الدنيا لعادوا أيضا لما نهوا عنه، لعادوا إلى الشرك لأنهم يتوقعون أنهم يطلبون الإعادة مرة وثانية وثالثة. فكان قضاء الله عز وجل القضاء المبرم أنهم إلى هذه الدنيا لا يعودون أبدا. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، هذا جواب تمنيهم. قال تعالى إن في ذلك، هذه القصة التي بدأت من قوله تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إلى آخر هذه الآيات التي تتعلق بسيدنا إبراهيم لآية معجزة حجة عظة. من أراد أن يستبصر فليقرأ قصة سيدنا إبراهيم، فإن هذه القصة جاءت في كتاب الله في عدة مواطن، جاءت على أنظم ترتيب، جاءت على أحسن تقرير يتفطن المتأمل فيها فيرى كلما غزر علمه كلما وجد فيها أصولا وإشارة إلى أصول وعلوم دينية ودنيوية، وتبين وتنبهنا على كثير من الأشياء، منها حسن دعوة سيدنا إبراهيم لقومه، وكذلك في المقابل مخالفتهم له. أما هو فعندما كان يخالفهم كان يخالفهم بطريق حسن لا بطريق فظ، لأنه يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. لقد كان سيدنا إبراهيم يشفق على قومه، لقد كان سيدنا إبراهيم يتصور الأمر ويتصور الوعد والوعيد، ومع هذا نجد ما قرره ربنا عز وجل في تعذيب الكافرين وفي نجاة المؤمنين. ثم قال تعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عندما ختم الله عز وجل عز سبحانه فحكم فهو القادر على الانتقام سبحانه وتعالى وعلى تعجيل الانتقام، ومع هذا أجل ذلك إلى يوم القيامة. ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى رحيم، يمد للإنسان ويمد ويقبل منه التوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يمد لنا ويقبل التوبة منا. ولذلك علينا في كل يوم أن نلتجئ إلى التواب الرحيم، أن نرفع أكف الضراعة إلى ربنا، عسى ربنا أن يغفر لنا خطايانا، عسى ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلنا من القوم المؤمنين الصالحين. ثم انتقل بنا الحديث أيضا إلى قوم آخرين، فقال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. كذبت قوم نوح المرسلين. قوم، هذا اللفظ إنما يأتي من الألفاظ المؤنثة، كما قالوا أن كل جمع مؤنث، يعني كل جمع إنما يوصف بالتأنيث. إن قومي تجمعوا ثم قال: لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. نعم. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، إذن لذلك جاء بتاء التأنيث كذب. نعم، كما على معنى، يعني نقول جماعة الرجال، فالرجل مذكر، لكن الجماعة، لفظ الجماعة مثل لفظ القوم. نعم، فلذلك نقول جاءت جماعة الرجال. كذبت قوم نوح المرسلين. إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. نعم، وكذبت قوم نوح المرسلين، فمعنى ذلك هذا شأن كل قوم، هذا شأن الناس جميعا، كيف يكذبون الرسل والأنبياء. ولقد علمتم أن سيدنا نوح عاش يدعو قومه 1000 سنة كما ذكر لنا ربنا عز وجل، إلا 50 عاما، هذه فترة الدعوة. توجد فترة ما بعد الطوفان، وتوجد فترة ما قبل الإرسال. بقي مع قومه هذه الفترة الطويلة يدعوهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، لكن في الواقع كما ذكر ربنا: وما آمن معه إلا قليل. عندما أقرأ هذه الآية أتفكر، لو أن الواحد فينا يحب فقط أن يعلم تلميذا أو أن يعلم الشريعة، فلا يجد في كل فترة وحقبة من الزمان إلا تلميذا واحدا، كان كل 13 عاما يؤمن معه واحد، هذا الوسطي، لأن الذين آمنوا ضمن هذه الفترة 80 فقط، هؤلاء الذين آمنوا بسيدنا نوح وعلى فترات طويلة جدا. كم كان صابرا، كان يضرب، كان يهان، كان يغمى عليه، كان إذا قام عاد إلى الدعوة إلى الله عز وجل. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح، وهذا يدل على أنه منهم، أرسله الله عز وجل ويعرفون أمانته. فقال لهم: ألا تتقون. تتقون، والتقوى هنا معناه ألا تتركوا عبادة غير الله وتعبدوا الله وحده ولا تشركون به شيئا إني لكم رسول أمين. أنتم تعلمون أمانتي، والله لا أكذب عليكم، إنما أتيتكم برسالة التوحيد، إنما أتيتكم بلا إله إلا الله، اتركوا هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، فاتقوا الله وأطيعون، أي وأطيعوني بأي شيء، فيما أمرتكم به وفيما أمركم به، من التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، من الامتثال لعبادة الله، من أداء أوامر الله، من الطاعة لله، ماذا يوجد في المقابل؟ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. أنا لا أسألكم على هذا، على هذه الدعوة، ولا على هذا التعليم، ولا على هذا الخلق أي شيء من متاع حياتكم الدنيا، فإن الله هو المتكرم وهو المتفضل علي، وهو الذي جعلني نبيا واصطفاني لهذه الرسالة ولأمر التوحيد، فأنا ممتثل أمر الله. فهل امتثلتم أمر الله عز وجل؟ لذلك هنا يعلمهم أنه لا يطمع في دنياهم، لا يطمع في مكاسبهم، لا يطمع في أعمالهم، لا يطمع في رئاستهم، لا يطمع في شيء من ذلك من حطام الدنيا. فما وجدوا جوابا إلا أن قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. أول ما يتبع الأنبياء من؟ الفقراء، العبيد، المظلومون، هؤلاء هم الذين يتبعون. سمى هؤلاء الكبار العليا من قوم نوح أن هؤلاء الأقلة الذين اتبعوك إنما هم أراذلنا. نعم، يعني هؤلاء لا قيمة لهم في المجتمع، أنا اختلط بهم. وهكذا شأن الناس، كما حدث هذا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فلم يرد أهل مكة وأهل قريش أن يجتمعوا مع فقراء الصحابة، ولذلك ما كانوا مؤمنين، بل انتصر الله للفقير على الغني، وغضب على الغني، وأمر رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون خافضا جناحه للمؤمنين. فهذا الأمر، بالله عليكم، هل تتصورون سخافة عقل؟ إذا كان بالفعل قد اقتنع بالدعوة إلى التوحيد، فما علاقة الإنسان إذا كان بسيطا وآمن بالله تبارك وتعالى؟ أو كانوا يقولون: إن الذين يتبعونكم إنما ليس لهم نظر وليس لهم بصيرة، نحن أهل الفكر، أهل النظر، أهل البصيرة، ولذلك كيف نتبعكم؟ نحن أهل الرفعة، نحن أهل المال، نحن أهل السيادة، وهكذا. لذلك تابع سيدنا نوح كلامه فقال: قال: وما علمي بما كانوا يعملون. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.